Einan evnod fjod mi bandukrator. Adatumin ek nomenta unata. Einan evnod iven sotir. Kianas tumin ek nomenta unata. Einan evnod jo nainan. Nahni rukabna. Arhamna Allah il abda bitilkul. نقف لنحني ركبنا ارحمنا يا الله مخلصنا ثم نقف لنحني ركبنا ارحمنا يا الله ثم ارحمنا نومين تاوناتا ناينا نفنوتي فيود بيوان دوكراتور نومينك نومين تاوناتا ناينا نفنوتي بن سوتير يا ناس تومينك نومين تاوناتا ناينا نفنوتي ناينا نومونك يا ارحم الله ترفع علينا اسمعنا يعيننا يقبل صلاه الباط قديسين منعنا بالصلاه في كل حين ويغفر لنا خطايانا كيريا إليسو اطلبوا عن سلام الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي الكنيسة خلاص الله في الشعوب والطمانينة بكل موضع ليغفر لنا خطايانا كيريا إليسو اطلبوا عن أبائنا أخواتنا المرضى بكل الأمراض في هذا الموضع وكل مكان لكي ينعم لنا الرب إلهنا وإياهم بالعافية والشفاء ويغفر لنا خطايانا كيريا إليسو صلوا واطلبوا عن أبائنا أخواتنا المسافرين والذين أضمروا السفر بكل مكان ليسهل طرقهم جميعا إن كانوا في البحار أو الجو أو الأنهار أو الينابيع أو الطرق المسنوكة الذين جعلوا سفرهم بكل نوع لكي يرشدهم الرب إلينا يردهم إلى مساكنهم بسلام ويغفر لنا خطايانا كيريا إليسو صلوا واطلبوا عن أهوية السماء ثمرة الأرض وكل أشجار والكروم وكل شجر مثمرة في جميع مسكونة لكي يبارك الرب إلهنا وكملها بسلام ويغفر لنا خطايانا كيريا إليسو صلوا واطلبوا لكي يعطينا الله رحمة ورافة أمام السلاطين الأعزاء ويعطف قلوب المتولين علينا بالصلاة في كل حين ويغفر لنا خطايانا كيريا إليسو صلوا واطلبوا عن أبائنا أخوتنا الذين رقتنا يغفر الإيمان بالمسيح منذ الباد أبانا البطاركة وأبانا المطارنة وأبانا الأساقفة وأبانا القمامس وأبانا قصص أخوتنا الشمامسة وأبانا الرهبان وأخوتنا العلمانيين وعن كل الذين تنيحوا من المسيحيين لكي ينيح الرب إلينا نفوس مجمعين ويغفر لنا خطايانا كيريا إليسو صلوا واطلبوا عن المتمين بالصاعد والقرابين والخمر والزيت والبخور والسطور وكتب القراء كل نوان المذبح لكي يعوضهم الرب إلينا أتعابهم في أورشليم سمائية ويغفر لنا خطايانا كيريا إليسو صلوا واطلبوا عن موعوظ شعبنا لكي يباركهم الرب ويفتح عيون قلوبهم ويثبتهم على الإيمان الأرثوذكسي النفس الأخير ويغفر لنا خطايانا كيريا إليسو صلوا واطلبوا عن هذا المسكن وكل مساكن وديارات الشعوب الأرثوذكسيين في البراري والشيوخ السكان فيها وعن طمأنينة العالم ومصر معا لكي يحفظنا الرب إيانا وإياهم من كل سوء ومن كل شر ويغفر لنا خطايانا. كيريا إليسو. صلوا واطلبوا عن حياة وقيام أبينا المكرم رئيس الأساقف البابا البطريرك الأنبا توادروس الثاني لكي يحفظ الرب لنا حياته ويثبته على كرسي سنين عديدة وأزمنة سلامية هادية مديدة ويغفر لنا خطايانا. كيريا إليسو. صلوا واطلبوا عن آبائنا مطارنا والأساق في الأرسطين بكل مكان والقمامسة وقصوص الشمامسة وكل طغمات الكنيسة لكي يحفظهم المسيح إلينا ويقويهم ويغفر لنا خطايانا. كيريا إليسو. صلوا واطلبوا عن اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين لكي يباركهم الرب إلى نكملهم بسلام ويغفر لنا خطايانا. كيريا إليسو. صلوا واطلبوا عن تدبير البيع المقدسة وكل رتب الكانوت لكي يباركهم الرب إلينا ويقويهم ويغفر لنا خطايانا. كيريا إليسو. صلوا واطلبوا عن كل نفس لا تعب في الكنيسة المقدسة ومع الشعب الأرثوذكسي لكي يصنع الرب لنا معهم رحمة ويغفر لنا خطايانا. كيريا إليسو. صلوا واطلبوا عن محب المسيح الرؤساء الذين أمرونا أن نذكرهم بأسمائهم لكي يباركهم الرب إلينا ويذكرهم بالرحمة وطيهم النعمة أمام السلاطين الأعزاء ويغفر لنا خطايانا. كيريا إليسو. صلوا واطلبوا عن المساكين وفلاح الأرض والضعفاء وعن كل نفس متضايقة بكل نوع لكي يترأف علينا الرب إلينا وإياهم ويغفر لنا خطايانا. كيريا إليسو. صلوا واطلبوا عن كل المتضايقين الذين في السجون وفي المطابق والذين في النفي أو في السبي والمربوطين من جهة رباطات الشياطين لكي يعتقهم الرب إلهنا من متاعبهم ويغفر لنا خطايانا. كيريا إليسو. صلوا واطلبوا عن كل النفوس المجتمعة معنا اليوم في هذا الموضع يطلبون الرحمة لنفوسهم لكي تدركنا مراحم الرب إلينا وإياهم ويغفر لنا خطايانا. كيريا إليسو. صلوا واطلب عن الذين أوصونا أن نذكرهم كل واحد وواحد باسمه لكي يذكرهم الرب إلينا بالصلاح في كل حين ويغفر لنا خطايانا. كيريا إليسو. صلوا واطلبوا عن صود مياه الأنهار في هذه السنة لكي يبارك المسيح إلينا ويصدك مقدارها ويفرح وجه الأرض بالنيل ويعول لنا نحن البشر ويعطي النجاة لشعبه وللدوام ويرفع عنا وعن مصر والعالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ويجعل الهدوء والسلام والطمأنينة في الكنيسة المقدسة ويرفع شأن المسيحيين في كل مكان بعلامة الصليب وفي كل المسكون إلى النفس الأخير ويغفر لنا خطايانا. كيريا إليسو. صلوا واطلبوا عن هذه البسخة المقدسة التي لمخلصنا الصالح لكي يكمل لنا بسلام ويرينا بهجة قيامته المقدسة ونحن جميعا سالمون ويغفر لنا خطايانا كيريالاي ابنوتين اينان سنشونايرو اريون ايني من خنتك مت اورو كيريالاي سون لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون أورن تتيرين وينان انتك هيريني سمنان انتك هيريني كان النوفينان Evol Kyrie eleison Kyrie eleison Kyrie eleison Kyrie eleison Kyrie eleison Kyrie eleison Gore volen gagenteti keklesia Aris of Teros and Esk Shaene Kiria Laison Kiria Laison Kiria Laison Kiria Laison Kiria Laison Kiria Laison Emmanuel بنوتي خنت ميتي تينو خن بقو انت بفيوت نم ببنو مصواب كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون سون كيريا لايسون انت فاز مويرون تيرين انت فتوفا ان نهيت انت فتالي شوني شون انت نفسي شين امن ثوما كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون تنوشت موكو بخيرستوس نمبكيوتن أغاسوس نمببن מסואב ג'אבש כקסות ימון אמין הלילו ידוק סבטרין כאיו כאג יום נאמת כנין כאי כסוסיון אסטוניון אמין תנושה וולב גוים אובן שוי סיסוס בחרה ואת אבשקה בסטברוסק חומכם אבסט סבא סיתן נבט שלב סוט ימון אוון קירייה לאיסון קירייה לאיסון קירייה אבלוגי סון אמיניזם זמוארון סימטן يسوع المسيح إلهنا الحقيقي إلهنا الحقيقي الذي قبل الأمبراطور وصلب على الصليب من أجلنا يباركنا بكل بركة روحية ويعيننا يكمل البسخ المقدس ويرينا فرح قيامته المقدسة سنين كثيرة أزمنة سلامية بالصلاه الباط تصنعنا كل حين سادتنا وملكاتنا كلنا وتلا القديسة الطاهرة مريم والثلاثة العظماء المنيرين أطهار ميخائيل وغبريال ورافائيل والأربعة الحيوانات غير المتجسدين 24 قسيسا وكل الطغمات السمائية قديس حنا المعمدان والماء 44 ألف نصادة الأباء الرسل الثلاثة فتية القديسين وقديس ستيفانوس وناظر الله لإنجيل مرقس الرسول الطاهر الشهيد قديس جارجوس القديس تادروس صفيل باتير مرقوريوس القديس أبامينا وكل مصاف الشهداء وابن الصديق العظيم أنبانطونيوس والبار أنبابولا ثلاثة أبا مخارة القديسون وأبونا أنبا يوحنا وأبونا أنبا بيشوي وأبونا أنبا بولا الطموهي وأبونا الرومين ماكسيموس ودوماديوس وأبونا أنبا موسى 49 شهيدا وكل مصاف لبس الصليب والأبرار والصديقين وجميع الأعذار الحكيمات وبسخة هذا اليوم التي لمخلصنا الصالح وبركة القديسة مريم أولا وأخيرا بركتهم المقدسة ونعمتهم وقوتهم ومحبتهم ومعنوتهم تكون مهم خريستوس بن نوتي آمين أس أشو مسيح إلهنا يا ملك السلام أعطينا سلامك قرنا سلامك اغفر لنا خطايانا كل مجد وكرامة وعزة من الآن والأبد أمين اجعلنا مستحقين أن نقول لك بشكر يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوتك محبة الله لآبنا من دو السلام وسلام الرب يكون معكم.